أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا المجلس العاشر بشرح كتاب عمدة التارك وعدة الناس للإمام ابن نقيب رحمه الله. وفي الدرس اللي فات اتكلمنا عن الماء أو أقسام الماء، وذكرنا أن الماء طهور وطاهر ونجس، وذكرنا أنه لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق الذي هو الطهور، وأن الماء وأن من جملة الطهور الذي يكره استعماله الماء المشمس، باعتبار أن الطهور على قسمين: طهور لا كراهة في استعماله، وطهور يكره استعماله. طهور لا كراهة في استعماله، هذا هو الأصل في الماء الطهور، كل ماء طهور لا يكره استعماله، استعماله جائز، استعماله مباح من حيث الأصل. والقسم الثاني هو ما يكره استعماله، ذكرنا أن هذا النوع هو الذي يكره استعماله على أربعة أحوال: الحالة الأولى شديد السخونة، ثانية شديد البرودة، ذلك لأنه يمنع من الإسفاف، والحالة الثالثة ماء المغضوب عليهم الذي هو بأرض مغضوب عليها، كأرض مثلا الناقة، كأرض فاروق مثلا. والنوع الرابع هو الماء المشمس. وقلنا أن الماء المشمس هو الماء المتشمس الذي سخنته الشمس، سواء كان بفعل الإنسان أو بنفسه، سواء كان هذا في إناء مغطى أو غير مغطى. لكن طبعا لابد له من شروط كما ذكره رحمه الله هنا: أن يكون ذلك في قطر حار، وأن يكون هذا في أواني منطبعة وهو ما يطرق بالمطارق، ويستثنى من ذلك الذهب والفضة، ولابد أن يكون ذلك في البدن لا على الثوب ونحوه. وقال رحمه الله تعالى: وتزول الكراهة بالتبليغ. ده ملخص الكلام عن الماء الطهور. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على القسم الثاني وهو الماء الطاهر. واحنا عرفنا في الدرس اللي فات أن الماء الطاهر هو الماء الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. معنى الطاهر في نفسه يعني لا يحتاج إلى تطهير إذا جاء على محل الماء، لو جاء مثلا على الثوب أو جاء على البدن أو نحو ذلك، فهذا لا يحتاج إلى تطهير باعتبار أن هذا الماء طاهر في نفسه، يعني الماء الطهور طاهر في نفسه، فلو جاء على أي محل فلا يحتاج إلى تطهير، لكنه لا يطهر غيره، لا يطهر غيره بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع به حدث أو أن يزال به نجس، لا يستعمل في رفع حدث ولا في إزالة نجس، لكن يستعمل في الأمور العادية، ويستعمل في العادات لا في العبادات. الماء الطاهر يستعمل في العادات لا في العبادات، بخلاف الماء الطهور. الماء الطهور يستعمل في العبادات وكذلك في العادات وكذلك في العبادات. فالقسم الثاني إذا من أقسام الماء اللي هتكلم عنه ابن النقيب رحمه الله الماء الطاهر. فقال: وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسبب عنه اسم الماء بمخالطة طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون الكليتين في فرض طهارة الحدث ولو لصبي أو النجس ولو لم يتغير لم تجد الطهارة به. ده النوع الثاني من أنواع الماء كما بينا، هو الماء الطاهر. والماء الطاهر ينقسم إلى قسمين، الماء الطاهر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، القسم الأول أقسام الماء الطاهر المتغير بما خلطه من الطاهرات بشروطه طبعا كما سنفصله إن شاء الله تعالى. القسم الأول من أقسام أو النوع الأول من أنواع الماء الطاهر المتغير بما خلطه من الطاهرات. النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر وهو الماء المستعمل. الماء المستعمل فيما لا بد منه. طيب يبقى إذن الطاهر على نوعين، متغير بما خلطه من الطاهرات، والثاني وهو المستعمل. طيب ايه معنى المتغير بما خلطه من الطاهرات؟ معنى ذلك ان الماء له اوصاف، الماء له اوصاف، اذا تغير اي وصف من اوصاف الماء سننظر هذا التغير ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن مخالطة لشيء ما، ولا ناشئ عن مجاورة، ولا ناشئ عن طول مكث، او ناشئ مثلا عن الممر الذي يمر فيه. يبقى إذن عندي الماء قد يتغير لأسباب كثيرة، فقد يتغير الماء، وما نقول يتغير الماء يعني يتغير أحد أوصاف الماء، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة. ده ضابط التغير عندي، ضابط التغير عندي إما أن يكون ذلك في طعم أو في لون أو في رائحة. فلو تغير أحد أوصاف الماء ننظر عن في سبب هذا التغير، ما الذي جعل هذا الماء يتغير، ما سبب تغير هذا الماء. فبنقول ان التغير له احوال، قد يكون هذا التغير ناشئا عن مخالطه. يعني عن مخالطه يعني اختلط هذا الماء بشيء ما فجعله يتغير، جعل اوصاف او احد اوصاف الماء يتغير، تغير لونه، تغير ريحه، تغير طعمه. إذا يكون هذا التغير سببه أنه خلط بغيره. وطبعا المخالطة بالغير إما أن يكون تكون هذه المخالطة لشيء طاهر، وإما أن تكون هذه المخالطة لشيء نجس، وإما أن تكون هذه المخالطة لطهور. يبقى نعيد الكلام تاني باختصار، بنقول الماء له صفات معينة، هذه الصفات ما له طعم ولون وريح، أو نقول أقصد أن الماء إذا تغير أحد أوصافه، تغير اللون أو تغير الريح أو تغير الطعم، هذا التغير ننظر في سببه، ما سبب هذا التغير؟ هل هذا التغير ناتج لأنه اختلط هذا الماء مثلا بشيء ما، او هو ناتج عن مجاورة، او ناتج عن تغير لشيء مثلا في مماده يعني في ممر الماء، او ناتج عن طول مكث؟ ده عندي احوال. طيب الذي يعنيني من كل هذه الاسباب هو السبب الاول، ان يكون هذا التغير ناشئا عن مخالطة، يعني اختلط هذا الماء بشيء فتغير. وإذا اختلط الماء بشيء فعندي أيضا أحوال، أن يكون قد اختلط بطهور، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد اختلط بطاهر. الحالة الثالثة أن يكون قد اختلط بنجس. إذا اختلط هذا الماء بطهور، إذا اختلط هذا الماء بطهور ففي هذه الحالة يظل الماء طهورا كما هو. طيب يختلط بطهور يعني ايه؟ يعني وضعنا في هذا الماء تراب، ترابا، التراب طهور، ولهذا يستعمل الماء التراب في التطهير، زي ما قلنا قبل كده ان يعتبر التراب من وسائل الطهارة، فيستعمل فيه مثلا تطهير النجاسة المغلظة وهو شرط في ذلك. كان طبعا التطهير يحصل بالماء، لكن شرط ذلك ان يخالط بالتراب في احد الغسلات كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى في الحين. فالتراب اذا طهور واحنا وضعنا في هذا الماء ترابا وتغير هذا الماء، هل يتأثر الماء بهذا التغير؟ الجواب لا يتأثر، الجواب لا يتأثر هذا الماء بهذا التغير بحال، إلا طبعا لو كان هذا التراب نجسا أو في حالة مثلا لو تحول الماء وضع هذا التراب إلى طين، إذا هنا عندي ما فيش ماء أصلا صار طينا، والطين لا يستعمل فيه الطهارة كما هو معلوم. إذا الحالة الأولى أن يختلط هذا الماء بطهور، فلو اختلط هذا الماء بطهور في هذه الحالة لا يتأثر الماء ويظل هذا الماء طهورا كما هو. مثال ذلك أن يختلط هذا الماء بتراب، حتى لو تغيرت أحد أوصاف الماء فلا يضر لأنه اختلط بطهور الأرض، إلا طبعا لو كان هذا التراب نجسا أو نحو ذلك، أو خرج هذا الماء عن اسمه ما بقاش ماء أصلا صار طينا، في هذه الحالة أيضا لا يصح التطهر به. طيب ده الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتغير هذا الماء بمخالطة نجس، لو جاءت نجاسة أو وردت نجاسة على الماء فغيرته، يعني غيرت أحد أوصافه، ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا الماء أنه يكون متنجسا لا يصح الطهارة به، خلاص مجرد ورود النجاسة على الماء وتغير أوصاف الماء يبقى صار هذا الماء نجسا فلا يصح التطهر به، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. طبعا إذا كان الماء قليلا، وهذا سنفصل ضابط القليل والكثير، إذا كان الماء قليلا مجرد ورود النجاسة عليه صار نجسا تغير أو لم يتغير. الماء الكثير إذا وردت فيه نجاسة فإنه أيضا يصير نجسا بشرط التغيير، بشرط التغيير. يبقى إذا الحالة الثانية أن يختلط هذا الماء بنجس ففي هذه الحالة يصير نجسا، طبعا يصير نجسا في حالة الماء القليل مطلقا، وفي حالة الماء الكثير إذا تغير أحد أوصاف الماء. طيب الحالة الثالثة دي المهمة اللي هو بيتكلم عنها المصنف هنا، الحالة الثالثة هو أن يتغير الماء بمخالطة طاهر، أن يتغير الماء بمخالطة طاهر، يعني نجيب شيء طاهر ونضعه في الماء وبحيث يعني تذوب وتختلط جزئيات هذا الطاهر بهذا الماء. في هذه الحالة يصير هذا الماء طاهرا إذا تغيرت أحد أوصافه. طيب ما مثال الطاهر؟ مثال الطاهر مثلا السكر، خلاص، ومثلا الشاي والصابون ونحو ذلك بما إذا وضع في هذا الماء فيغيره. إذا لو جئنا لشيء طاهر ووضعناه في الماء بحيث اختلطت جزئيات هذا الطاهر بهذا الماء فغيرت أحد أوصافه، في هذه الحالة يخرج الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا ما دام أنه قد تغيرت أحد أوصاف هذا الماء. طيب إذا هذا المقصود بقول المصنف رحمه الله تعالى، وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة طاهر، لما يقول هنا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة، خرج بذلك لو تغير بغير مخالطة، زي ايه؟ تغير مثلا بمجاورة، او تغير بطول المكس، او تغير بما تم مرة. فهنا كل هذه التغيرات لا تضر. اذا اول احتراز قوله رحمه الله تعالى بحيث يسلب عنه اسم الماء يسلب عنه اسم الماء بمخالطة، وخرج لذلك اذا كان قد تغير بغير مخالطة، هذا لا يضر في هذه الحال. قال بمخالطة طاهر، قال لذلك اذا خلط هذا الماء بالنجس، في هذه الحالة يكون الماء نجسا اذا تغير، او خلط هذا الماء بطهور، في هذه الحالة يظل الماء طهورا كما هو، يظل هذا الماء طهورا كما هو. طيب اذا يقول واذا تغير الماء تغيرا كثيرا، اذا هنا لابد ان يحصل تغير علمي، واذا الماء المتغير هذا زي ما فصلنا الكلام في الاول قد يكون متغيرا عن مخالطة او غير ذلك، مجاورة او بطول المخ او بما في الممر. الذي يعنيني من هذا كله التغير الناشئ عن المخالطة فقط، اما التغير الناشئ عن المجاورة هذا لا يضر. طيب واحد يقول التغير الناشئ عن المجاورة لا يضر ازاي؟ بمعنى انه يظل الماء طهورا، وصورة ذلك ان يوضع الماء مثلا بجانب شيء طاهر فيتغير رائحة الماء متأثرا برائحة هذا الطاهر، زي مثلا احيانا بنضع الماء مكشوفا او اي شيء، نضع مثلا الماء او عصير او حاجة مثلا مكشوفة بالثلاجة، خلاص، والثلاجة مثلا فيها ريحة اكل او ما شابه، فإن يحصل ممكن واحدة ما بيشرب الماء دي بعد كده بيجد طعم هذا الماء متغير او رائحة هذا الشيء او هذا الماء متغير. طيب التغير هذا ناشئ عن ايه؟ ناشئ هذا التغير عن مجاورة الطاهر. طيب هل معنى كده ان هنا الماء ده صار طاهرا وليس بطهور؟ لا، هو الماء طهور كما هو حتى وإن حصل فيه هذا التغير، باعتبار أن هذا التغير نشأ عن مجاورة وليس عن مخالطة. لذلك قلنا إن أي تغير عن مجاورة أو عن طول مكس أو تغير بما في المهر لا يضر، الكلام كله عن التغير بالمخالطة هذا الذي يضر كما بينا، أما التغير عن المجاورة فهذا لا يضر، زي مثلا الماء الموضوع في الثلاجات وهو مكشوف أحيانا يتغير طعم أو تتغير رائحته، هذا التغير لا يضر لأنه بالمجاورة ولبقاء اسم الماء عليه، ففي هذه الحالة الماء طهور كما هو. كذلك لو كان هذا التغير ناشئا عن طول المكس، عن طول المكس يعني إيه؟ يعني مية مثلا وضعناها في إناء وسيبنا الإناء المية في الإناء لمدة طويلة، فبسبب الركود وعدم الجريان ربما تغيرت أحد أوصاف الماء، زي مثلا الماء الموجود في البرق، أيضا الماء الموجود في البرق أحيانا بيكون متغير لونه متغير أو رائحته متغيرة، هل هذا التغير يضر؟ لا، لا يضر، لأن هذا التغير ناتج عن طول المكس وليس عن مخالطة. والماء المتغير بطول المكس هذا طهور بالإجماع، وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه الدماء يوم أحد بماء له رائحة لطول مكسه كما رواه أحمد والترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد غسل الدماء عن وجهه بماء قد تغير بطول مكسه، فدل هذا على أن الماء المتغير بطول المكس طهور، وهذا بالإجماع. أو يكون هذا التغير ناشئا عن الممر. الممر يعني هو يمر أو يوجد في مكان أو يمر بمكان فيه طهر فيتغير بسبب ذلك، فهذا أيضا لا يضر في هذه الحالة. فهذا لا يضر، لأن الاحتراز في هذه الحالة عن هذا التغير غير ممكن، متعذر. ففي هذه الحالة يصير أو يظل الماء طهورا كما هو. إذا عندي التغير بالمخالط، تغير بالمجاور، تغير بما بطول المكس، تغير بما في المقر. الذي يضر في كل هذه الصور هو النوع الأول، هو التغير بالمخالط. والتغير بالمخالط زي ما قلنا، إما أن يكون ناشئا عن مخالطة نجس، عن مخالطة طهور أو مخالطة نجس أو مخالطة طاهر. إذا كان ناشئا عن مخالطة طهور فلا يضر ما دام اسم الماء موجودا، لن يتحول إلى طين نجس، ولن يكن هذا التراب الموضوع نجسا، في هذه الحال لا يضر. كذلك الحال التغير الناشئ عن مخالطة نجس، ففي هذه الحالة يكون الماء نجسا. الحالة الثالثة وهو أن يكون التغير ناشئا عن مخالطة طاهر، هنا بقى في هذه الحالة سيضر هذا التغير ويسلب الطهورية عن الماء، بحيث يصير هذا الماء طاهرا لا طهورا. طيب، يبقى إذن يشترط في الماء الطاهر أن يكون قد تغير بمخالطة الطاهرة. وهذا الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله إذا تغير الماء تغيرا كثيرا، بحيث يعني ليه التغير كثير؟ بحيث أنه يزيل عنه اسم الماء. لما خالط هذا الماء طاهرا من الطاهرات وتغير بقى اسمه غير بقى اسمه حاجة تانية، يعني بقى اسمه مثلا شاي، إن عندنا مية وضعنا فيها شاي والشاي طاهر، وبعدين مع الاختلاط تحول عن اسم الماء إلى شيء آخر، بقى شاي أو بقى مثلا مرق هو الشوربة يعني، أو ماء صابون إلى آخره. هنا لم يعد اسمه ماء، فسلبت طهورية هذا الماء وصار طاهرا، صار طاهرا لا طهورا. طيب، الشرط الأول أن يكون هذا التغير ناشئا عن مخالطة الطاهرات. الحاجة الثانية أن يكون هذا التغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع من إطلاق اسم الماء عليه، لم يعد اسمه ماء، لما خلط بهذا الطاهر لم يعد اسمه ماء، بل صار اسمه شيئا آخر. اسمه إيه؟ اسمه مثلا زي ما قلنا اسمه شاي، بقى اسمه مرق، اسمه ماء صابون إلى آخره. لم يعد اسمه ماء بسبب أننا وضعنا فيه طاهرا فحوله وغيره إلى شيء آخر تماما. الشيء الرابع ده مهم جدا، وهو أن يكون هذا الشيء الخليط الذي اختلط بهذا الماء مستغنى عنه. يعني مستغنى عنه؟ يعني يمكن صون الماء عنه، وإلا فهو طهور. يعني لو كان عندي ماء طهور وبعدين خلط هذا الطهور بشيء طاهر، بحيث أنه يمكن أن يستغني عنه، فهنا هذا التغير يضر. أما إذا لم يكن لا يمكن صون الماء عنه فهذه الحالة لا يضر. زي مثلا لو تناثرت أوراق الأشجار على سطح الماء فأدى ذلك إلى التغير، إلى تغير لون الماء، زي مثلا الماء الموجود مثلا في البركة. نفترض مثلا عندي بعض الماء في بركة، أو مثلا ماء موضوع في إناء، وبعدين وجدنا أوراق الشجر قد تناثر على سطح هذا الماء وتغيرت احد اوصافه، او مثلا في بئر، يعني اوضح نقول ماء البئر، وجدنا بئرا قد تغيرت احد اوصاف ماء البئر قد تغيرت احد اوصافه بسبب سقوط اوراق الشجر فيه، هل هذا التغير يضر؟ لا، لا يضر. لماذا لا يضر؟ لاننا يصعب علينا ان نصون هذا الماء عن هذه الاشجار، عن هذه الاوراق، اوراق الشجر. نفس الكلام لو جاء مثلا شيء طاهر اخر وسقط في البئر فغير احد اوصافه، اوصاف الماء، ايضا هذا لا يضر، باعتبار طبعا ان هذا يصعب الاحتراز عنه. لكن لو كان يمكن الاحتراز عنه، يمكن ان نصون الماء عن هذا الشيء طاهر ولم نفعل، هنا في تقصير. فلو تغير الماء يضر التغير في هذه الحاله، زي مثلا واحد اتى ببعض مثلا الثمار او ببعض الطاهرات زي مثلا ملح او ما شابه والقاه في ماء البئر، هل نقول هنا يصعب الاحتراز عن هذا الطاهر وبالتالي الماء طهور؟ لا، هنا لا يصعب، ده هو الشخص بنفسه اتى والقى هذا الطاهر في هذا البئر حتى تغيرت اوصافه. يبقى هنا نقول التغير مضر بحيث انه سلب طهوريه الماء. اما ما يمكن او ما يصعب الاحتراز عنه ففي هذه الحاله المشقه تجد التيسير ويظل الماء طهوريه كما هو. اذا الماء المتغير الذي لا يصح فيه التطهير او لا يصح التطهير به او التطهر به له شروط. اول هذه الشروط ان يكون التغير ناشئا عن مخالطه. الشرط الثاني ان يكون بشيء من الطاهرات. الشيء الثالث ان يكون التغير كثيرا، اما اليسير فلا يضر. وطبعا ضابط التغير الكثير انه يمنع من اطلاق اسم الماء عليه، لم يعد اسمه ماء. الشرط الرابع ان يكون هذا الذي اختلط عنه، اختلط بالماء، مما لا يشق الاحتراز عنه. اما اذا كان يشق الاحتراز عنه فانه لا يضر في هذه الحاله، فانه لا يضر في هذه الحاله. طيب نرجع بقى كلام ابن النقيب رحمه الله تعالى. يقول ابن النقيب رحمه الله اذا تغير الماء تغيرا كثيرا، والتغير الكثير بحيث يخرج الماء عن اسمه، لم يعد اسمه ماء، ده ضابط التغير الكثير. وهذا الذي فسره بما بعده، قال بحيث يسلب عنه اسم الماء، قال بمخالطة طاهر. بمخالطة بشرط ثاني، لابد أن يكون هذا التغير ناشئا عن مخالطة. الشرط الثالث طاهر، لابد أن يكون قد خلط بطاهر. الشرط الرابع قال يمكن الصور عنه، يعني يمكن الاحتراز منه. هذه أربعة شروط. طيب لو توفرت هذه الشروط ما جواب الشرط؟ قال لم تجد الطهارة به، لم تجد الطهارة به في آخر الكلام، ده جواب الشرط. قال رحمه الله تعالى كدقيق وزعفران، هنا الكاف هنا للتمثيل، يعني أراد أن يمثل بالطاهر الذي يمكن الصون عنه ويختلط بجزئيات الماء ويسلب عنه بحيث أنه يسلب عنه اسم الماء. الدقيق لو وضعناه مثلا في الماء اللي بيحصل، أول حاجة بيخرج الماء عن اسمه، بيبقى عجين، هذا أولا. وبعدين طبعا هذا الدقيق بيختلط بجزئيات الماء والدقيق طاهر، والدقيق كذلك يمكن الاحتراز عنه. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فصار هذا الماء طاهرا وسلبت عنه الطهورية فلا يجوز الطهارة به. قال رحمه الله أو استعمل دون الكلتين في فرض طهارة، وده النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر. وهو الماء المستعمل، وهو الماء المستعمل. طيب قبل ما نتكلم عن الماء المستعمل، هل الكلام في القسم الاول اللي هو الطاهر بمخالطه الطاهر، الماء اللي هو المتغير بمخالطه الطاهرات، هل هذا مفهوم ولا يحتاج الى شرح او الى مثلا توضيح؟ في شيء نحتاج الى توضيح لما ذكرناه، ولا ننتقل الى الكلام على الماء المستعمل؟ هيا معا. ماشي محمد، بارك الله فيك. إذا ده بالنسبة للكلام على القسم الأول من أقسام الطاهر، وهو الماء الطاهر الذي تغير أحد أوصافه بسبب أنه خالط طاهرا. فذكرنا أنه إذا خالط هذه الشروط الأربعة فلا تجوز الطهارة بهذا الماء. النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر وهو الماء المستعمل، الماء المستعمل. والماء المستعمل طبعا الكلام فيه يطول، هنذكر طرفا من الكلام عن الماء المستعمل ونلقي الباقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. الماء المستعمل، ما هو ضابط الماء المستعمل؟ ضابط الماء المستعمل هو ما أدي به ما لا بد منه، هو ما أدي به ما لا بد منه. فكل ما أدى به الشخص ما لا بد منه فهو ماء مستعمل. والمصنف ابن النقيب رحمه الله تعالى وضع ضابطا آخر للماء المستعمل فقال: أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث أو النجس. فضابط الماء المستعمل عند ابن النقيب رحمه الله تعالى هو الماء المستعمل في فرض طهارة، إما في فرض طهارة حدث أو في فرض طهارة نجس. فالماء هذا الذي استعمل في فرض طهارة زي مثلا فرض طهارة يعني طهارة واجبة، زي مثلا الوضوء الواجب، لو واحد كان محدثا فتوضأ لرفع الحدث، هذا الماء الباقي أو هذا الماء المنفصل عنه هو ماء مستعمل. أو شخص مثلا استعمل الماء في طهارة النجس أو في إزالة النجس، هذا الماء المنفصل عنه أيضا هذا ماء مستعمل، هذا ماء مستعمل. ده معنى الضابط الذي وضعه ابن النقيب رحمه الله تعالى في قوله: أو استعمل في فرض طهارة الحدث أو النجس. أما الضابط الآخر الذي ذكرناه وهو يعني أوضح من الضابط الأول، هو ما أدي به ما لا بد منه، بمعنى أن كل ما أدى به الشخص ما لا بد منه من الطهارات فهو ماء مستعمل. وله صور كثيرة، من هذه الصور الماء المنفصل عن الوضوء الواجب، أو الماء المنفصل عن الغسل الواجب، أو الماء المنفصل عن إزالة النجاسة. كل هذا ماء مستعمل، لأن هذا لا بد منه، الوضوء لا بد منه من أجل الصلاة. فإذا الماء المنفصل عنه هو ماء مستعمل. كذلك الحال الماء المنفصل عن الغسل الواجب هو ماء مستعمل، لأن الغسل الواجب هذا لا بد منه. كذلك الحال الماء المنفصل عن إزالة النجاسة هو ماء مستعمل، لأن إزالة النجاسة لا بد منها كما هو معلوم. من هذه الصور أيضا ماء وضوء الصبي. لا أيضا وضوء الصبي هذا الماء المستعمل هنا هذا الماء المفصل عنه هو ماء مستعمل باعتبار أن وضوء الصبي من أجل الصلاة هذا لابد منه، فإذا يكون الماء المنفصل هذا ماء مستعمل، هذا ماء مستعمل لأنه أدى به ما لابد منه. ولهذا ابن النقيب يقول أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث ولو للصبي، يعني حتى الصبي، لأن الصبي طبعا إذا لم يتوضأ أصلا لا إثم عليه لأنه غير مكلف، لكن لا بد له مع ذلك من الوضوء من أجل الطهارة من حيث الأصل يعني. ولهذا الماء المنفصل عنه اللي هو الماء عن الوضوء يعني يكون ماء مستعملا، يكون ماء مستعملا. كذلك الحال ماء غسل الكافرة ليحل وضوءها بعد ذلك هذا أيضا ماء مستعمل، لأن هذا الماء المنفصل إنما هو منفصل عما لا بد منه، فغسل الكافرة لا بد منه من أجل أن يحل لزوجها أن يطأها، فإذا الماء المنفصل هذا ماء مستعمل لأنه أدي به ما لا بد منه. طيب كذلك ما قلنا ماء وضوء المكلف للصلاة المفروضة منفصل عن ذلك فهو ماء مستعمل، كذلك ماء غسل المكلف من الجنابة أيضا هذا ماء مستعمل لأن الغسل من الجنابة لا بد منه، الغسل للوضوء أقصد الوضوء للصلاة أيضا لا بد منه، فيكون الماء المنفصل في هذه الحالة ماء مستعمل. يبقى إذا الماء المستعمل ضابطه هو ما استعمل في فرض طهارة الحدث أو النجس، وحكمه أنه لا تجوز الطهارة به، أو الضابط الآخر ذكرناه هو ما أدى به الشخص ما لا بد منه من الطهارة، فهذا الماء في هذه الحالة يكون ماء مستعملا لا تجوز الطهارة به، لا تجوز الطهارة به. طيب المصلي يقول في رفع الحدث، الحدث هنا سواء يشمل ما لو كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، ففي كل الأحوال يكون الماء المنفصل عن الأعضاء ما يكون ماء مستعملا. طيب أو في إزالة النجاسة كذلك الماء الذي انفصل عن إزالة النجاسة أو المستعمل في إزالة النجاسة فإنه أيضا يكون ماء مستعملا لا يجوز الطهارة به، مثال ذلك ماء المرة الأولى في النجاسة غير الكلبية، زي مثلا لو واحد غسل بولا أو بولا آدمي وغسل لبن غسل خمرا، الماء المستعمل في إزالة هذه النجاسات ماء مستعمل، المستعمل في فرض طهارة وهو إزالة النجاسة، ولا شك طبعا أن إزالة النجاسة واجب، لكن طبعا لابد أن يضاف إلى ذلك المرة الأولى، لأن طبعا غسل الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذا ليس واجب، وبالتالي لا يكون هذا الماء المنفصل مستعمل، أما في المرة الأولى فهو مستعمل لأن المرة الأولى فرض وواجبة، فيكون الماء المنفصل في هذه الحالة ماء مستعمل. طيب يبقى هنا بنقول ضابط الماء المستعمل كما يذكر رحمه الله تعالى أن يكون ذلك في فضل طهارة الحدث أو إزالة النجس، أو كما عبرنا نحن به لأنه أدى به شخص ما لا بد منه، فيكون الماء المنفصل في هذه الحالة ماء مستعمل. طيب مشروع لا تجوز الطهارة في هذا الماء. حتى عند هذا الماء قدر وإن شاء الله سبحانه وتعالى من الحديث القادم سنتكلم عن قوله رحمه الله: وإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا أو بمجواه. وحياته طبعا هنا الاحترازات عما ذكر من التغير، وهذا سنتعرض عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا إنه سميع عليم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حد عنده